أريد أن توضح لنا الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها إذا حزبه أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هذا دعاء الكر، ويدعو بعد ذلك بما يهم، وكان يستعين بالصبر والصلاة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وصلى ما تيسر عليه الصلاة والسلام عملا بقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. فالسنة المؤمن إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاة والدعاء، وهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ثم يدعو مع ذلك بما يسر الله له، ويبدأ الدعاء بالحمد، ويختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب الإجابة. اللهم صل على جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.